وتقع عذابة المقتضية بالمقاتلة المقضية إلى الهلاك. قال ابن الطاهر في نزارة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشتم ابنتها، فلا يطمئن إلى زخرفها ولا يناقش غيره فيها. ويستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى، لأن فتنة الدنيا محرورة بالغنى، والغنى مظنة الوقوع في الفتنة التي قد تجر إلى هلاك النفس غالبا. ما يشهد روايتها هل في نظر تحضير الفقر على غيره؟ في نظر الفقر اسلم من الخطر، ولكن الغنى افضل مع الشكر، ورزقه الله الغنى مع الشكر وانفق افضل. ولهذا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء ان يسبحوا ويحمدوا ويكبروا دبر كل صلاه 33 مره، وقال انه يدركون بهذا من سبقه ويسبق من بعدهم إلا من عمل مثل عملهم. قالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال ففعلوا مثل ما فعلنا، سبحوا وحمدوا وكبروا بعد كل صلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا رزق الله صاحب المال الجود والكرم والإنفاق فضل الفقراء بمراتب عظيمة. الفقير حسبه نفسه يصبر، لكن الغني الشاكر ينفع الناس ويبذل المال في الجهاد ويقيم المشاريع الخيرية ويواسي الفقير وينصر المظلوم ويدع الظالم إلى غير هذا مما يقع من المصالح في المال. فالغني الشاكر أفضل بمراتب عظيمة من الفقير الصابر، لكن الفقير الصابر له أجره وكفاه الله شر التعب شر تعب المال. نعم كما كشف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان قبلكم مقصود به بني اسرائيل ولا؟ نعم نعم نعم الله نعم. ما ذكر لواتيكم قال ان تشغلكم عن الاخره. هل الله العيني في هذه الروايتين؟ لا ما تكلم عن الروايتين، تكلم عن تلهي. نعم ولا تشغلكم عن الاخره. سبحان الله، والحافظ تكلم عن تلهي فقط. هذا من العجيب، هذا من العجيب. هي روايتها. نعم اللهم استعان. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن اسلم قال يسال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكثر ما اخاف عليكم ما يخرج الله لكم من بركات الارض. قيل وما بركات الارض؟ قال زهره الدنيا. فقال له رجل هل ياتي الخير بالشر؟ فصمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى ظننت انه ينزل عليه. ثم جعل يمسح عن جبينه فقال اين السائل؟ قال انا. قال ابو سعيد لقد حمدنا وحين طلع لذلك. قال لا ياتي الخير الا بالخير، ان هذا المال حضره حلوه، وان كل ما انبت الربيع يقتل حبطا او يلم إلا آكلة الخورة أكلت حتى إذا امتدت خاصرة استقبلت الشمس فاجترت وفلقت وبالت ثم عادت فأكلت. وإن هذا المال حلوة من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو. فنعم المعونة هو. فنعم المعونة هو. وإن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. هذا بين حال الغنى، ما يأتي الخير بالشر، يأتي الخير بالخير. لكن هل هو خير المال؟ هل هو خير؟ ليس بخير مطلق، هو خير إن أعان على طاعة الله، وشر إن أعان على معاصي الله. ولهذا قال من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة هو، نعم المال الصالح للرجل الصالح. لكن من أخذه بغير حقه أو صرفه بغير حقه فبئس الصاحب له. فالذي ينفقه في وجهه ويأخذه من وجهه نعم المعونة له، أما من أخذه بغير وجهه أو صرفه بغير وجهه هو كالذي يأكل ولا يشبع، يضره ولا ينفعه، نسأل الله العافية. نعم. حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدان بن مغفر قال سمعت عمران بن حصين عندنا غندر عندنا ليش حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر هو غندر نعم حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدان بن مغفر قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يدعونهم قال عمران فما ادري قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد قوله مرتين او ثلاثا هل عنه بعد قوله ولا قرني قوله انتم بعد قوله بعد قوله والعين كلم عليه قلت بعد قوله نعم يعني بعد قوله خير أمتي قرني فقالها مرتين أو ثلاث ومحفوظ مرتين خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم أما قال الرابع فيه حوادث كثيرة هكذا في حديث ابن مسعود خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وكان محفوظ أقول مفضل ثلاث ثم كثر الشرور بعد ذلك نعم اللهم المستعان نعم اللهم المستعان نعم تقدم شرع الحديث نعم شهادات تقدم الشهادات وفي أول فضائل الصحابة نعم اللهم المستعان ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويقولون ولا يؤتمنوا وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن اللهم يعني يؤمنون على الدنيا وشهواته حتى يظهر عليهم السمن عظم الأجسام عظم البطون بسبب كثرة الإقبال على الدنيا وشهواتها نعم اللهم استعان اللهم استعان حدثنا عبدان أبي حمزة عن عمس عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم وأيمانهم شهادتهم يعني ما يبالون من العجلة قلة المبالاة يحلف قبل الشهادة ويشهد قبل اليمين والله أشهد ما يبالي قدم هذه وقدم هذه ما هناك عنده العناية تامة بالتورع وهذا في الناس ولكن لا يزال فيهم أهل الخير والبقايا الطيبة كما ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة أمتي على حق منصورة لا يضرهم خذلهم حتى يأتي أمر الله مع كثرة الشر لا يزال الأخيار موجودين في الناس الذين يحذرون ما حرم الله ويبتعدون عن مساخط الله ويؤدون ما أوجب الله لكن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يتغير الأمر ويكثر الشر اللهم استعان اللهم استعان حدثنا يحيى بن موسى حدثنا وكيع حدثنا إسماعيل عن قيس قال سمعت خبابا وقد اكتوى يومئذ سبعا في بطنه وقال لولا يدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو في الموت لدعوت به ان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مروا ولم تنقصهم الدنيا بشيء وانا اصبنا من الدنيا ما لا نجد له موضعا الا التراب مقصود رضي الله عنه أن ما أصاب من الأمراض التي كوى من أجلها في بطن سبع كيات يدعوه إلى تمني الموت لولا أن الرسول نهى عن تمني الموت وأخبر أن الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم يعني السابقين الذين مضوا ماتوا قبله ماتوا على خير عظيم ولم يأخذوا من أجلهم شيئا قال أما نهى فقد فتحت عليهم الدنيا يعني من تأخر من الصحابة فتحت عليهم الدنيا و حصلت لهم الغنائم كثيرة والأموال الجزيلة فحتى لا يجد له موضع إلا التراب يعني التعمير تعمير البيوت والقصور اللهم استعان نعم حدثنا محمد بن مذنى حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس

يحصل على الخير تكون كلها حسنات، مئة حسنة مئة حسنة. كان له وعد العاش هذا وعد من الله له في هذا، والجمهور يقيدون بجناب الكبائر. نعم. اسمعنا الجمهور يقيدون روايات مطلقة بجناب الكبائر. نعم. اسمعنا قول ابن عباس اسمعنا لا لا لا لا كبيرة مع الاستغفار مع التوبة يعني، ولا صغيرة مع الإصرار، إذا أصر ولم يتوب صارت كبيرة إن شاء الله. لا. نعم. ذهاب الصالحين يقال ذهاب المطر. حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن بيان عن قيس بن أبي حارث عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مرداس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول. يذهب الصالحون الأول فالأول هذا أظهر حالا. ويبقى حفالة كحفالة الشعير أو التمر لا يبانيهم الله تعالى. قال أبو عبد الله يقال حفالة وحفالة. قوله باب ذهاب الصالحين أي موتهم. قوله ويقال ذهاب المطر فمد هذا في رواية الصحسي وحده، ومراده أن لفظ الذهاب مشترك على المدي وعلى المطر. وقال بعض أهل اللغة الذهاب الأمطار اللينة وهو جمع رتبة بكسر أوله وسكون ثاني. قوله حدثني يحيى بن حماد هو من قدماء مشايخه وقد أخرج عنه بواسطة في كتاب الخير. قوله عن بيان بموحدة ثم تحت أريق خفيفة وهو ابن بشر وقيس هو ابن أبي حازم ومداس الأسلمي هو ابن مالك زاد الإسماعيلي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهي عنده في رواية محمد بن حبيب عن بيان. وتقدم في وجه آخر في وجه الحديبية من كتاب المغازي أنه كان من أصحاب الشجرة أي الذين بايعوا بيعة الرضوان. وذكر مسلم في الوحدان وتبعه شعب من منصب أنه لم يعمل إلا قيس بن أبي حازم. ووقع في التهذيب للمزي في ترجمة الداس هنا أنه روى عن زياد بن علاقة وتعقب بأنه مداس آخر أخرجه أبو علي بالسكن للصحابة عن مداس بن مالك وقال إنه مداس بن عروة وممن فرق بينهم البخاري والرازي والبستي ورجحه في السكن. قوله يذهب الصالحون الأول فالأول في رواية عبد الواحد بن غياب عن أبي عوانة عند الإسماعيلي يضبط بدل يذهب والمراد قبل أرواحهم. وعنده من رواية خالد الطحان عن بيان يذهب الصالحون أسلاما ويقبل الصالحون الأول فالأول والثانية تصير للأولى. قوله ويبقى حفالة أو حفالة هو شك هل هي بالثاء المثلثة أو بالفاء والحاء المهملة بالحالين. ووقع في رواية عبد الواحد حفالة بمثلثة جزمة. قوله كحفالة الشعير أو التمر يحتمل الشك ويحتمل التنويع. وقع في رواية عبد الواحد كحفالة الشعير فقط في رواية حتى لا يبقى إلا مثل حفالة التمر والشعير. زاد غير واحد من رواة البخاري قال أبو عبد الله وهو البخاري حفالة وحفالة يعني أنهما بمعنى واحد. وقال الخطابي الحفالة بالفاء وبالمثلثة الرديء من كل شيء. وقيل آخر ما يبقى من الشعير والتمر وأرجل. قال الدين المثالة سقط الناس واصلها ما يتساقط من فصول التمر والشعير وغيرهما. قال الداودي ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من التمر بعد الأكل. ووجدت لهذا الحديث شاهدا من رواية الفزارية امرأة عمر بلفظ تذهبون الخير فالخير حتى لا يبقى منكم إلا حتالة كحتالة التمر ينزل بعضهم على بعض النزول والمعب. خرجه أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر وليس فيه تصريح برفعه لكنه حكم مشهور. قوله لا يباليهم الله فعلا قال الخطابي أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا. يقال باليت بفلان وما باليت به مبالاة وبالية وبالة. وقال غيره أصل بالة بالية فحرمت الياء تخفيفا. وتعقب قول الخطابي بأن بالية ليس مصدرا لباليه وإنما هو اسم مصطلح. وقال أبو الحسن القادسي سمعته في الوقف بالة ولا أدري كيف هو في الدرج، والأصل فعليت فعلى، فكأن الألف حرفت في الوقت كذا قال. وتعقبه التفتيلي بأنه لم يسمع في مصدره فعلى. قال: ولو علم القابسي ما نقل الخطابي أن فعل مصدر مصار ما صار بأن أن فعلة مصدر أن فعلة مصدر مصار لما احتاج إلى هذا الكلام. ليش؟ لأن فعلة مصدر مصار مصدر مصار مصار فعلة مصدر مصار لما احتاج إلى هذا التكلم. صار فينا لأن لا فصار فصار لأن بارك مصدر مصار من مصادر نعم ألف لا مصدر مصار يعني سهل. نعم. قلت تقدم في المغازي برواية عيسى بن موسى عن بيان بلفظ لا يعبر الله بهم شيئا، وفي رواية عبد الواحد لا يبال الله عنهم. قد تكلم على الأول في الأول وفي رواية عبد الواحد لا يبالي الله عنهم، وكذا في رواية خالد الطحان وعنهنا بمعنى الباء. قالوا ما باليت به وما باليت عنه، وقوله يعبأ لمهملة الساكنة والموحدة مهمول كي لا يبالي، وأصله من العبر بالكسر ثم الموحدة مهمول وهو الكفر، لأنه معنى لا يعبأ به أي لا وزن له عنده. ووقع في آخر حديث التزارية المذكور آنفا على أولئك تقوم الساعة. قال ابن بطال في الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة، وبه الندب إلى الاقتداء بأهل الخير والتحذير من مخالفتهم خشية أن يصير من خالفهم ممن لا يعبأ الله به. وفيه أنه يجوز انتظار أهل الخير إلى آخر الزمان حتى لا يبقى إلا أهل الشر، واستدل به على جواز خلو الأرض من عالم حتى لا يبقى إلا أهل الجهل سرفا. ويؤيده الحديث الآتي في الفتن حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالة، وسيأتي بسط القول في هذه المسألة هناك إن شاء الله تعالى. تنبيه: وقع في نسخة الصغاري هنا قال أبو عبد الله كفالة وحثالة، أي أنها رويت بالفارغ بالمثلثة وهما بمعنى واحد. لا يتكلم الأول فالأول الأل هنا كانها زائدة معنى أولا فأولا، وهذا في آخر الزمان لا يزال الصالحون يقبضون حتى ينتهوا، فلا يبقى إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة. نسأل الله خفا نحن الله قوة نعم يعني مثل البهائم، وهذا موجود في دول كثيرة الآن في الأسواق، ينزل بعضهم على بعض يجامعها عند الناس يركبها عند الناس ويركب بعضهم بعضا إلى الآن موجود عند الناس في فرنسا وفي إنجلترا وفي بلدان كثيرة في الأسواق نسأل الله العافية والحدائق نسأل الله العافية، وهكذا في آخر الزمان أردى من هذا نسأل الله. نعم نعم الألف زائدة هذا حالة الألف هنا زائدة نعم الله نعم والحال عرف لهم لا تقل تنكيرا وانكر واحدة كجتهد قد يعرف لفظا ومعناه الانكار والتنكير قد تأتي معرفة لكن قليل مثل هذا مثل لا إله إلا الله وحده معناه منفردا. باب ما يتقى في فتنة المال. قول الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. حدثني يحيى بن يوسف أخبرنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا

الإسلام الإهلاء نعم بشرني نعم قل شلك لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أقصده لدين شال الشعر ألا تمر كالمقام يدخل الحلف أو يكون على ما عند عيني لسرني قوله ما يسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيئا أقصده لدين في رواية الأعرج إلا أن يكون شيء أقصده في دين علي في رواية همة وعندي منه دينار أجد من يقبله ليس شيء أقصده في دين علي قال ابن مالك في هذا الحديث وقوع التمني بعد مثل وجواب لو مضارعا منفيا بما وحق جوابها أن يكون ماضيا مثبتا نحو لو قام لكم أو بلم نحو لو قام لم أقم والجواب من وجهين أحدهما أن يكون وضع المضارع موضع الماضي الواقع جوابا كما وقع موضعه وهو شر في قوله تعالى لو طيعكم في كثير من الأمر لعرفتم ثانيهما أن يكون الأصل ما كان يسرني فحذف كان وهو جواب وفيه ضمير وهو الاسم ويسرني خبر وحذف كان مع اسمها وحذف كان مع اسمها وبقاء خبرها كثير نوما ونثرا ومنه المرء مجزي بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر قال وأشبه شيء بحذف كان قبل يسرني حذف جعل قبل يجادلنا في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروح وجاءته البشرى يجادلنا أي جعل يجادلنا والوجه الأول أولى وفيه أيضا وقوع لا بين أن وتمر وهي زائدة ولمعنى ما يسرني أن تمر وقال الطيبي قوله ما يسرني هو جواب لو الامتناعية ويفيد أنه لم يسر له المذكور بعده لأنه لم يكن عنده مثل أحد ذهب فيه نوع مبالغة لأنه إذا لم يسره كثرة ما ينفقه فكيف ما لا ينفقه قال أبو التقييد بالثلاثة تتميم ومبالغة في سرعة الإنفاق فلا تكون لا زائدة كما قال ابن مالك كلمة فيها على حاله قلت والوئيد قوله قول ابن مالك الرواية الماضية قبل في حديث أبي ذر بلفظ ما يسرني أن عندي مثل أحد ذهبا تمضي علي ثالثة يكفي نقول لا زائدة أو صر بعض الرواة فيما قبلها نعم من الكلام ما يشتقي معها لا بتغيير ما قبلها نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا لا هنا لا لا لا باب الغناء الى النفس بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم صح كم صح كم نعم صح نعم الشريعة